بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلزممزي أجانا كتك أحكام زي اعتكاف تعريف الاعتكاف tukaeleza اعتكاف ni kitu gani kisha tukazungumzia malengo ya اعتكاف pia tukazungumzia hukumu ya اعتكاف na leo insha Allah Taala tazungumzia au tutaanza kuzungumzia shurutu sihhati al-i'tikaf, masharti ambayo ni lazima muislamu ayatimize ili i'tikaf yake iwe imesihi. Ash-shartu al-awwal al-islam, sharti la kwanza la huyu mu'takif anayefanya i'tikaf ambalo atakikana alitimize ni Uislamu. Yushtaratu li sihhati al-i'tikaf al-islam, ni sharti ili isihi i'tikaf awe yule anayefanya i'tikaf ni Muislamu. Wa hadha biittifaq al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii ni kwa itifaki ya madhehebu yote manne, Al-Hanafiyya wal-Malikiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila. Wal-dalilu qawluhu ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, faja'alnahu haba'an manthura ay la yantafi'u bihi حيث أبطلناه بالكفر, عمل ذاك كفير هنفيك نازو وسباب يكفر اليكواناي. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله, هكونا كليچو وزياواو ككباليوا كليوا لچو كتوا اسبقوا لمكفور والله سبحانه وتعالى نمتمواكي. والدليل من السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فالعبادة لا تؤدى إلا بالنية, عبادة هيوزي بتكليز وإسبكو كونية, والكافر ليس من أهل النية, نكفيري سكتك واتو ونية, sababu aslan ni kafir, si muislam. Kwa hivyo sharti la kwanza ambalo atakikana ajipambe nalo mu'takif ni awe muislam. Ash-shartu thani al-aql, sharti la pili ni mtu kuwa na akili timam. Ishtaratu li sihhati al-i'tikaf al-aql, ni sharti ili kusihi i'tikaf awe mtu anayefanya i'tikaf ni mwenye akili timamu. Wadha biittifaq al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii pia ni kwa itifaq ya madhehebu yote manne ya fiqhi, al-Hanafiyya wal-Malikiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila. والأدلة على ذلك أن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, وتوتات ومن ينولي وكلامها وأنكي وشوت, عن النائم حتى يستيقظ أليلالة بكتك بومك, وعن الصبي حتى يحتلم نكمتوت بكتك ببليغي وعن المجنون حتى يعقل نكون من دوازيم مبكى أبطي أكيد تمام. ندليل ينجين حديث عمر الخطاب رضي الله عنه تليسوما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالعبادة لا تؤدى إلا بالنية والمجنون ليس من أهل النية. عبادة هيتكليز يسبقوك ونية نمون دوازيم سكتك واتو ونية صبو هجوي كلا نشكفاني. Hilo ni sharti la pili katika masharti ya itikaf. Ashartu thalith at-tamyiz, anayefanya itikaf awe ni mumayyiz, ajue kupambanua. Yushtaratu li sihhati al-i'tikaf at-tamyiz wa hadha bi ittifaq al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii pia ni kwa ittifaq ya madhahib yote ya fiqh الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل حديث عمر الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا تؤدى العبادة إلا بالنية وغير المميز ليس من أهل النية. توتون بها جيكو فنبنوا سكت كواتو ونية. طيب الشرط الرابع النية. شرطي لنه كتكما شرطي يا اعتكاف النية. اشترط لصحة الاعتكاف النية. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نهي كواز. كذلك كنا دليل إجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن رشد رحمة الله تعالى عليه. ويبو هيصيح اعتكاف بلا نية. الشرط الخامس إذن الزوج لزوجته. إذن يموم كمبم كيو إكيو منمك تاكا كفانيا اعتكاف. يشترط لاعتكاف الزوجة أن يأذن لها زوجها. نشرتي كومك أن يتاك كفاني اعتكاف أو أتبي ورخصا ناني نمميوي كتك كفاني اعتكاف. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، نهيب يعني كو اتفاق مذاهب بيوت من يفقي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والدليل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ثم صلى الله عليه وسلم أليتاج يكو أتفاني اعتكاف كتك مسيك كوم يمشو رمضان. فاستأذنته عائشة فأذن لها. عائشة كموم بروسة نيبي ذاك فاني اعتكاف نمتوم صلى الله عليه وسلم أكم بروسة أبا ليو شاهد وعائشة اليوم بروسة هكو فاني موجة كموجة اعتكاف بلا روسانان يمومي ومتوم صلى الله عليه وسلم. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. في حفصة أليبون عائشة مبيو روسة akamtaka Aisha amuombe ruhusa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم pia akamuombea ruhusa akakubaliwa. Alhadith ila akhir alhadith. Na hii dalili nafikiri iko wazi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wake zake hawakufanya itikaf isipokuwa kwa ruhusa yake. Ash-shartu as-sadis al-masjid. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد. نشرط إلى إصيح اعتكاف إيو اعتكاف كما إلى إتفانيو مسكتيني اعتكاف إفانيو مسكتيني ولا سما لبقوت بنجين. والدليل قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وجه الدلالة من الآية أن الآية دلت على أن شرط الاعتكاف المسجد. هي آية دليل يوازي وشرط اعتكاف نئي مسكتين، لأنه لو صح في غيره لم يختص تحريم المباشرة به. إن جلكوا يصيحي كيفاني اعتكاف ما لبوبوت بنجين، إن جلكوا أولئو حرام ومتكم كاربيا مكيوي هاو كخصيش ونمسكيت بكياكي. سبح الله سبحانه وتعالى سمع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إنجلك وسيهيو أنجسما ولا تباشروهن وأنتم عاكفون إسنجيكوا في المساجد. وسبب إنجلك ونحرام ومعتكف كوكوت عليكم كاربيناني مكيو نفكري كواز سيو. إيه نعم. إنجلك وكمفان ويجوز كفني اعتكاف نيمباني au popote kule kwingine, basi kusinge kuwa na haja ya kuhusisha uharamu wa mtu kumkaribia mkewe kwa misikiti. Ingelikuwa kila mahali ni haramu, kwa sababu hii hukumu ya kumkaribia mkewe yafungamana nani? Na mu'takif, yule aliye katika i'tikaf. Lakini hapa akasema fil masajid, bi maana i'tikaf yafanywa wapi? Misikitini. لأن الجماع مناف للاعتكاف إجماعا. كتندو چندوا ni chenye kukanusha na kuondoa ile i'tikaf kwa ijma' ya wanavyoni yaharibu i'tikaf. فعلم من ذكر المساجد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. utajwa msikiti hapa kafahamika kuwa i'tikaf حيوي اسبقوا دانيا مسكيت. والدليل من السنة أن عائشة رضي الله عنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أهلكوا متوم صلى الله عليه وسلم akiingiza kichwa chake katika chumba cha Aisha radhiallahu anha kilikuwa kimeshikana na msikiti. Aisha akimchana nywele zake, naona Mtume sallam alivyokuwa akihamiliana na wake zake, akihamiliana nao vizuri, yani mpaka kuchana nywele ni mkewe ndio yeye mchana nywele. Ubu mkeo mwambie nichane nywele kama hushtakiwi hujui haki za kina mama wewe, sio kwa kumfanya mtumwa wewe paka nywele pia mkutane. Ndio wanavyofundishwa, hawajui namna watu walivyokuwa kiishi na mapenzi na wake zao. Tizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiwachukulia wake zake, na alikuwa haingii katika nyumba yake isipokuwa kwa haja, yani kiwa ana haja ndio huingia nyumbani kwake akiwa yuko katika i'tikaf. Bimaana alikuwa kibakia wapi? Msikitini. Kadhalika ad-dalil min al-ijma' naqala al-ijma' ala dhalika ibn Abd al-Barr wa ibn Qudama wal-Qurtubi au na vioni wote wa minuku ijma' katika hilo. Hapa kuna masala ambayo pengine nitayamalizia leo, na masail ni mengi yanofungamana i'tikaf tako tukiasoma kila tukisonga mbele. Hukumu li'tikaf fi ghairi al-masajid al-thalatha, hukumu ya kufanya i'tikaf katika misikiti isiyokuwa ile misikiti mitatu mitukufu. Yasihu li'tikaf fi ghairi al-masajid al-thalatha, qawl sahih wallahu a'lam ni kuwa yasihi i'tikaf katika misikiti isiyokuwa ile misikiti mitatu, wahiya al-Masjid al-Haram wal-Masjid an-Nabawi wal-Masjid al-Aqsa. Hii misikiti mitatu. Wa hadha bi ittifaqi al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, na hii ni kwa itifaki ya madhehebu yote manne ya fiqh. Na tukisema kwa itifaq hatumaanishi nini, ni ijma'. Nataka nieleweke hapa, sikusema bi ijma' alulama au bi ijma' almuslimin, la. Kuna tofauti baina itifaq na ijma'. Itifaq wameafikiana hawa madhehebu manne, lakini kuna wengine katika wanaovioni, wapo wengine katika wanaovioni ambao wamekwenda kwa kauli ya kuwa ni lazima iwe ni misikiti mitatu peke yake. Na katika muasirin al-Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi نصر هذا القول شيخ الألباني أمين صور سانة هي قول نمين جنيه وكتك ونوفيوني ويتو وسنة وكأن لك وقول يكوى يجوزو كفانيا اعتكاف كتك مسكيتي ووتي. الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل الوادعي، نمين جنيه وكتك ونوفيوني. الدليل عموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلفظ المساجد عام لجميع المساجد. لفظ المساجد عام ينجي مسكتيوت، وليس للمساجد الثلاثة فقط ولا سيو مسكتي هي متاتو بكياك. إن شاء الله تعالى تكوجك زممزية بإذن الله مسائل اعتكاف ينوفنغمانا نهي مسكيتي. يه ضابط يا مسكيتي أمبايو يصيح لنياك اعتكافنا من جنيو هايو تكوجك يزممزية الله كتبه حاين وزيما كتك دراسة تكزكوجة بإذن الله. والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.